إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. قوله ذنبي كله أي ذنوبي جميعا، فإن المفرد إذا أضيف يعم. ثم إن هذا التعميم والشمول في هذا الدعاء يأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد، ما علمه العبد منها وما لم يعلم، لا سيما والمقام مقام دعاء وتضرع وإخلاص وعبودية، ومقام إظهار للعبودية والافتقار. فناسب ذكر الأنواع التي يتوب منها العبد تفصيلا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا أبلغ وأحسن من الإيجاز والاختصار. دقه وجله، قليله وكثيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والسجود لله يقع من كل المخلوقات علويها وسفليها، والساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له، وذلك أشرف حالات العبد. فلهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفي هذه الحال يستحب للعبد الإكثار من الدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قوله اللهم اغفر لي، قال ابن منظور رحمه الله: اللهم بمعنى يا الله، والميم المشددة عوض من يا النداء. وقال رحمه الله: الغفور الغفار جل ثناؤه، معناهما الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. يقال: اللهم اغفر لنا مغفرة وغفرا وغفرانا، وإنك أنت الغفور الغفار يا أهل المغفرة. وأصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها، وقد غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته. ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها. والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. قوله ذنبي كله، قال ابن فارس رحمه الله: الذال والنون والباء أصول ثلاثة، أحدها الجرم، والآخر مؤخر الشيء، والثالث كالحظ والنصيب. فالأول الذنب والجرم، يقال أذنب يذنب، والاسم الذنب وهو مذنب. وقال ابن منظور رحمه الله: الذنب الإثم والجرم والمعصية. والجمع ذنوب، وذنوبات جمع الجمع، وقد أذنب الرجل. وقال ابن علان رحمه الله: توكيد للإحاطة والشمول أتى به لدفع توهم أن المراد به ذنب مخصوص. قوله ضبطه وجله، أي قليله وكثيره. قال ابن الأثير رحمه الله: ضبطه وجله الدقيق من الأمور الصغير منها، والجليل العظيم الكبير منها. قوله وأوله وآخره. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه، لأن الدعاء عبادة، فكلما كرره الإنسان ازداد عبادة لله عز وجل. ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها، السر والعلانية، وكذلك ما أخفاه. وقال ابن هبيرة رحمه الله: هذا طلب لمحو أثر الذنوب كله. قوله علانيته وسره، أي ما كان أمام الناس وما كان في خلوة لم يطلع علي فيه غيره. قال المبارك فوري رحمه الله: وعلانيته بفتح العين وكسر النون وخفة الياء مصدر، أي ظاهرة. وسره أي عند غيره تعالى، وإلا فهما سواء عنده جل وعلا، فإنه يعلم السر وأخفى. في الحديث توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض، وفيه مشروعية التفصيل بعد الإدمان في الدعاء، وهذا دليل على شدة طلب المغفرة. وفيه بيان سعة رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وعدم اليأس من المغفرة وإن بلغت ذنوب العبد عنان السماء. ومن الصور المكروهة في الدعاء أثناء السجود وغيره تكلف السجع، والسجع هو موالاة الكلام على روي واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما مرشدا عكرمة رحمه الله: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك للاجتناب. رواه البخاري. والعلة من الكراهية أنه مجانب للخشوع المطلوب في الدعاء. ثم إنه يعني السجع مشاكلة لكلام الكهنة، أما السجع غير المتكلف فيه فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل دعاء حديث الباب وقوله: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، إلى غير ذلك. ومن بركة السجود تساقط الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. أخرجه الطبراني في الكبير والصغير، والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني. إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنه: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خرجهن مسلم. فدل هذا الحديث العظيم على أنه لا مفر من الله إلا إليه، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيده، ونواصي العباد كلها بيده، معقودة بقضائه وقدره، الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله بيده، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى وإليه الملجأ، وبها الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب سواه، ولا خالق غيره، ولا يملك المخلوق لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمر كله أمره، والنهي نهيه، ليس لأحد منه شيء، يدري الأمور بحكمته، ويكتب المقادير بإرادته، الحكم حكمه والأمر أمره، وهو على كل شيء قدير. قال الخطابي رحمه الله: استعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استعاذ الله تبارك وتعالى، وسأله أن يديره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له استعاذ به منه لا غير. ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب في حق عبادته والثناء عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة الدعاء: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فيه لا تراقب بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو أن يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه جل وعلا سواه تعالى عن النظير والشبه والند والكفر. وكل ثناء أثنى به العبد على الله وإن كثر أو طال أو بالغ فيه، فقدر الله أعظم، وسلطانه أعز، وصفاته أكثر وأكبر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا لفظ مسلم. ولفظ أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: فزعت ذات ليلة وفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمددت يدي فوقعت على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منتصبتان وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولفظ النسائي في الكبرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فجعلت أطلبه بيدي، فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو شادد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولفظ ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه للقبلة، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك أثني عليك، لا أبلغ كل ما فيك، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أحرضك شيطانك؟ فقلت: ما لي من شيطان؟ فقال: ما من آدمي إلا له شيطان. فقلت: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، ولكني دعوت الله عليه فأسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، اللهم بمعنى يا الله. الميم في آخر الكلمة بمنزلة ياء النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. والعوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وأعذته بالله أعيده، أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، ويستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. قوله: برضاك من سخطك، أي بما يرضيك عما يسخطك. قال ابن العربي رحمه الله: الرضا هو تعلق الإرادة بالثواب، والسخط هو تعلق الإرادة بالعقاب، والمعافاة تعلق الإرادة بالسلامة، والعقوبة تعلق الإرادة بالعذاب والمحن. والله عز وجل له رضا يليق بجلاله، وله سخط يليق بجلاله، لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالرضا والسخط من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي متعلقة بمشيئته جل وعلا، وهي صفات حقيقية لله رب العالمين. قوله صلى الله عليه وسلم: وبمعافاتك من عقوبتك، أي بالطاعة التي هي سبب العافية من المعاصي التي هي سبب للعقوبة والهلاك والبواط. قال النووي رحمه الله: وسأله أن يديره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته. والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له، وهو الله جل وعلا، استعاذ به منه لا غير. ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته. قوله: وأعوذ بك منك، أي أنه لا مفر ولا منجى من الله إلا إليه. وهذا كقوله جل وعلا: ففروا إلى الله، فإن كل أحد إذا خفته فررت منه، إلا الله إذا خفته فررت إليه. وبحسب خوف العبد من ربه يكون فراره إليه. قال ابن رجب رحمه الله: إن العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره، وأما من خاف من الله فما له من ملجأ يلجأ إليه، ولا مهرب يهرب إليه إلا هو، فيهرب منه إليه. قوله: لا أحصي ثناء عليه، أي أنه لا نهاية ولا حد للثناء على الله، كما أنه لا نهاية لصفاته. قال مالك رحمه الله تعالى: معناه: لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. قوله: أنت كما أثنيت على نفسك. قال ابن عبد البر رحمه الله: دليل على أنه لا يبلغ في وصفه إلى وصف نفسه، ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم، فإنه ليس كمثله شيء، ولا يشبهه شيء، وهو خالق كل شيء، وهو بكل شيء عليم. قولها: فالتمست، التمس أي طلب، فاستعار له اللمس. قولها: فوقعت يدي، أي نزلت وسقطت وصارت عليهما. قولها: بطن قدميه، باطن القدم ما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض، منصوبتان أرادت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وفي رواية منتصبتان، قال ابن عبد البر: ولفظهم متقارب والمعنى سواء. قولها راصا عقبيه، تراصوا في الصفوف أي تلاصقوا حتى لا تكون بينهم فرج، وأصله تراصصوا من رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض. ومنه حديث ابن صياد: فرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضم بعضه إلى بعض. والعقب ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع الشراك، يقال عقب وعقب. وفي الحديث: كانت نعله معقبة، أي لها عقب. قولها مستقبلا بأطراف أصابعه للقبلة، قال الحافظ: استدل الرافعي بحديث عائشة على أنه يستحب أن تكون الأصابع منشورة ومضمومة في جهة القبلة، ومراده بذلك أصابع اليدين. فتقييده في رواية ابن حبان الصحيحة يخصه بالرجلين، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري، ففيه واستقبل بأطراف رجليه القبلة. قوله: لا أبلغ كل ما فيه، قال العراقي في تقريره لأحاديث الإحياء: حديث عائشة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. عند ابن خزيمة من هذا الوجه: وأعوذ بك منك، لا أحصي مدحك إلا ثناء عليك. وفي آخر عنده أيضا من وجه آخر عنها: رضي الله عنه، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، أثني عليك، لا أبلغ كل ما فيه. وفي آخر من وجه ثالث عنه: لا أحصي أسماءك ولا ثناء عليك. قال ابن عبد البر: وروينا عن مالك أنه قال في قوله في هذا الحديث: لا أحصي ثناء عليك، يقول: وإن اجتهدت في الثناء عليك فلن أحصي نعمك وثناءك وإحسانك. قال أبو عمر في قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، دليل على أنه لا يبلغ وصفه، وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره. وقد روي عن يحيى بن سعيد من حديث عائشة رضي الله عنه حديث يوافق حديث هذا الباب في بعض معانيه، وهو عندي حديث آخر. انتهى كلام ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساني. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا له شيطان، قال الطحاوي: فوقفنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في هذا المعنى كسائر الناس سواه، وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له، حتى صار صلى الله عليه وسلم في السلامة منه بخلاف غيره من الناس في من هو معه من جنسه. فإن قال قائل: فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء مما يوجب أن يوقف على ارتفاع التضاد عنه، وعما رويت مما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خص به من إسلام شيطانه لكي يسلم منه، من تأمل هذه الكلمات الواردات في هذا الحديث فهم أنها تدل على تمام التوحيد لله جل وعلا، وعلى قطع التفات القلب إلى غير الله عز وجل، وعلى حقيقة التوكل عليه والإنابة إليه. فيه الاعتراف بالعجز التام والقصور الكامل فيما يتعلق بإحصاء الثناء على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين. والعبد لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فالأمر كله لله. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في هذا الدعاء معنى لطيف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضا والسخط متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله عز وجل استعاذ به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. وقد بين هذا الدعاء أن صفة الرضا من صفات الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية لوقوعها بمشيئة الله تعالى، وليست كرضا المخلوقين، بل هي على الوجه اللائق بالله جل وعلا. والله تعالى يرضى على من وجد منه مقتضى الرضا، ومن ذلك أنه يرضى عن العمل، لقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، ويرضى عن العامل لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أوضح هذا الحديث أن نصب القدمين في السجود من السنة، ومعنى ذلك هو رص القدمين بعضهما ببعض، وهذا بخلاف الركبتين واليدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، والحكمة من هذا كما قال بعض أهل العلم إظهار القوة والنشاط في العباد، ولكن هذا مشروط بعدم إيذاء المصلي لمن بجانبه. أما المرأة فلا تفعل ذلك التجافي، لأن ذلك أي عدم فعله أستر لها، ويجب السجود على سبعة أعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. رواه ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمون وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وفي سنن البيهقي وارفعني مكانة وعافني، وفي رواية أبي داود وعافني. قوله واجبرني من جبر العظم المكسور لا من الجبر الذي هو القهر. وارزقني ترك المفعول الثاني ليدل على العموم. اغفر لي المغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذ من المغفر الذي يكون على رأس المحارب ليتقي به السهام. ارحمني هنا بطلب المصلي رحمة الله التي بها حصول المطلوب بعد أن طلب المغفرة قبلها والتي بها زوال المرهوب. ارزقني طلب الرزق من الله، والرزق ما يقوم به البدن من الطعام والشراب والكساء، وما يقوم به الدين من العلم والإيمان والعمل الصالح، فيجمع بين طلب الرزقين رزق البدن ورزق الدين. عافني إن كان مريضا في بدنه سأل الله أن يعافيه من مرضه، وإن كان صحيحا يطلب معافاة الله له من أمراض القلوب ومن الشبهات والشهوات. اجبرني الجبر يكون مع وجود هذا النقص الحاصل في الإنسان، لأنه ناقص مفرط مسرف على نفسه، فيحتاج مع وجود هذا النقص إلى جبر الله له ليعود سليما بعد كسره ونقصه. وفي استحضار هذه المعاني الخير الكثير الذي يعود على قلب المؤمن وصلاته فينتفع بهما وينال الأجر والمثوبة، وسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب، وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان، وسؤال الله أن يجبره فيه سد حاجته وجبر كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه، وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن والنجاة من البلايا والمحن، وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام العبد لبدنه من الطعام والشراب، وما به قوام العبد لروحه من العلم والإيمان. فجاء هذا الدعاء العظيم جامعا لأصول السعادة، محيطا بأبواب الخير، مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة، فما أعظمه من دعاء وما أحسن إحاطته وجمعه. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، وذكر الحديث وهو لفظ أبي داود ولفظ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ولفظ ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. قوله اللهم اغفر لي، المغفرة ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذ من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام. قال ابن منظور: أصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها. والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. وارحمني، طلب الرحمة التي بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المرهوب، وهذا إذا جمع بين المغفرة والرحمة. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. اهدني لصالح الأعمال التي يشترط فيها الإيمان بالله عز وجل والإخلاص له والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيني رحمه الله: أي أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق بها. قوله واجبرني، الجبر يكون من النقص، والمعنى هو سؤال الله أن يتجاوز عن الإسراف في الذنوب والقصور في الطاعة. قال ابن الأثير رحمه الله: أي أغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب منه وعوضه، وأصله من جبر الكسر، وعافني دعاء برفع البلاء إن كان موجودا وبدفعه إن كان مفقودا، وهو شامل لأمراض القلوب والأبدان والمعافاة من كل سوء في الدنيا والآخرة يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. وعافني أي من بلاء الدنيا والآخرة، وارزقني رزقا حلالا أستعين به على أمور حياتي، ورزقا في الطاعة ينفعني يوم القيامة. فالرزق رزقان: رزق الحلال ورزق الإيمان والعمل الصالح والتوفيق لذلك، وكل ذلك يطلب من الله عز وجل. قال ابن عثيمين رحمه الله: ارزقني يعني الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك، والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح، وهذا يشمل هذا وهذا. فالرزق نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به القلب والدين. والإنسان إذا قال ارزقني فهو يسأل الله هذا وهذا: وارفعني في الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن أكون للمتقين إماما، وفي الآخرة بإصابتي للفردوس الأعلى. قال ابن منظور رحمه الله: رفع في أسماء الله الرافع، والذي يرفع المؤمن بالإسعاد وأولياءه بالتقريب، وليس الرافع من أسماء الله تبارك وتعالى التي ثبتت له. الرفع ضد الوضع، رفعته فارتفع، فهو نقيض الخفض في كل شيء. وأنه الله يرفع القسط وهو العدل، فيعليه على الجور وأهله، ومرة يخفضه فيظهر أهل الجور على أهل العدل ابتلاء لخلقه، وهذا في الدنيا. والعاقبة للمتقين. ويقال: ارتفع الشيء ارتفاعا بنفسه إذا علا. قال الفراء: وفرش مرفوعة، أي بعضها فوق بعض. ويقال: نساء مرفوعات، أي مكرمات، من قولك: إن الله يرفع من يشاء ويخفض. ورفع السراب الشخص يرفعه رفعا زهاه. في الحديث مشروعية قول هذا الذكر في الجلسة بين السجدتين في الصلاة، وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاطمئنان في صلاته كلها، وأن ذلك كان هديه الدائم في الصلاة، مع محافظته على الواجبات والمستحبات. وهذا الدعاء من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع فيه أصول السعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاء هذا الدعاء في صحيح مسلم أو قريبا من لفظه، لكن ليس بين السجدتين، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي عز وجل؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل إذا أسلم الصلاة، ثم يأمره بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. والهداية لها أربع مراتب: الهداية العامة، وهي هداية كل مخلوق لمصالحه التي بها يصلح أمره والذي قدر فهدى. هداية البيان والدلالة، وهي حجة الله على خلقه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. المرتبة الثالثة هداية التوفيق والإلهام. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية الرابعة الهداية إلى الجنة يوم القيامة. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. خرجهما أبو داود وغيره، وأخرجهما النسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. جاء في حديث حذيفة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران، وركوعه نحو قيامه وسجوده نحو ذلك، قال: وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. خرجهما أبو داود، أي خرج هذا الحديث الذي رواه حذيفة والذي قبله رواه ابن عباس وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم. ولفظ الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فكان يقول: الله أكبر ثلاثة، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يقول: لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. فصلى أربع ركعات، فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة: هذا لفظ أبي داود وابن ماجه. ولفظ ابن خزيمة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فافتتح البقرة، فقلت: يريد المئة، فجاوزها. فقلت: يريد المئتين، فجاوزها. فقلت: يختم، فختم. ثم افتتح النساء فقرأ، ثم قرأ آل عمران، ثم ركع قريبا مما قرأ، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، قريبا مما ركع. ثم سجد نحوا مما رفع، ثم رفع فقال: رب اغفر لي، نحوا مما سجد. ثم سجد نحوا مما رفع، ثم قام في الثانية. قال الأعمش: فكان لا يمر بآية تخويف إلا استعاذ أو استجار، ولا آية رحمة إلا سأل، ولا آية يعني تنزيه إلا سبح. قوله: فكان ركوعه نحوا من قيام. قال ابن عثيمين رحمه الله: صلى فجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، والقيام الذي بعد الركوع، والجلوس الذي بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيامة، من أجل أن تكون الصلاة متناسبة. وهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضا. فكان صلى الله عليه وسلم يجعل صلاته متناسبة. قوله: رب اغفر لي، أي استرني بمحو ذنوبي مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة الحساب. قال ابن منظور رحمه الله: أصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها. والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. يستفاد من هذا الحديث عظام الرغبة بأن الله يغفر الذنوب جميعا، ما علمه العبد وما نسيه وقد أحصاه الله جل وعلا. والاستغفار ليس نطقا باللسان فقط، بل يصحبه عدم الإصرار على مخارفة الذنوب، لقوله جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا هو المانع من العقوبة، لقوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إثبات صفة المغفرة لله تعالى وآثار هذه المغفرة دلية واضحة لكل ذي لب. ولذلك ورد اسم الغفور في القرآن في 91 آية. اتصاف الله تعالى بصفة المغفرة هو محض فضل منه ونعمة، علما بأن الله تعالى لا ينتفع بالمغفرة لعباده ولا يغفر لهم خوفا منهم، بل هو لا يضره كفرهم أصلا. ومن بركات الاستغفار سعة الأرزاق، لقول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن استشعر لذة الاستغفار لنفسه دفعه ذلك إلى الاستغفار لأهل الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني في مسند الشاميين، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبته، وكان ركوعه نحوا من قيامه وسجوده نحوا من قيامه، وكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، نحوا من سجوده. وكان هذا في صلاة الليل، أي أنه كان يكرر هذا الدعاء بين السجدتين لا أن يقوله مرتين فقط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.